عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن المتعة، يعني متعة النساء والاستحلال، حرام إلى يوم القيامة. هذه مسألة فقهية لكن تتعلق بالمعتقد، لأن تحليل المتعة تحليل لما حرم الله المتعة، وهو أن يتفق الرجل ويعقد على المرأة عقدا فيه الأركان الأربعة: المهر والولي والشاهدان والصدق، لكن عقد مؤقت لساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة، ستة أشهر. هذا كان في أول الإسلام حلال. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ثم في السنة السابعة حرمها الله عز وجل في غزوة خيبر تحريما أبديا. وهذا النوع من الزواج تدرعه الروافض والشيعة لكي يجلبوا به الأتباع، لأن الناس لا سيما ضعفاء الإيمان يحبون الفواحش ويحبون الزنا والعياذ بالله، فترى الروافض يقدمون هذا في دعوتهم، يقولون للشباب إن ديننا يبيح لكم تمتع، فترك دخول الفسق إلى دينهم بكثرة، وقد عرفوا بهذه الفاحشة، والحقيقة أن هذا النوع من الزواج، زواج المتعة، حرم يوم خيبر، هو والحمر الأهلية. الحمر الأهلية يعني الحمير اللي يعني التي تستعمل في المدينة. هناك الحمر الوحشية حلال، والحمر الأهلية حرام. في أول الأمر كانت حلالا، ثم حرمت، ثم أبيحت، ثم حرمت إلى الأبد، ولا عبرة بمن خالف أهل السنة فيها من الروافض، لأن الإجماع على تحريمها واقع بين أهل السنة في كل أقوال الأئمة. وحكمها حكم الزنا. قال: واعلم أن المتعة متعة النساء، لأن قد ينصرف الذهن إلى تمتع الحاج، تمتع الحاج بالعمرة إلى الحج، لأن الحاج إذا أحرم بالعمرة ابتداء من يوم الفطر إلى اليوم التاسع من ذي الحجة، معنى إذا كان أدى العمرة في أشهر الحج، هناك الأشهر الحرم وهناك أشهر الحج. أشهر الحرم هي رجب الذي نحن فيه الآن، وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه كلها أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا كان المعتمر أدى العمرة في شوال أو ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة، ثم تحلل وأراد أن يتمتع بالطيب والنساء، فإن عليه أن يذبح هديا عندما يؤدي طواف الإفاضة. يذبح هديا، شاة أو بقرة أو جزورا، محله إلى البيت العتيق، ولا يسمى تمتع، يسمى تمتع بالنساء. الأول تمتع بالنساء زواج، وهنا تمتع بالنساء بالأزواج. والمراد يعني الشيخ الإمام رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن واعلم أن المتعة يعني متعة النساء، متعة النساء وليس متعة الحج، من متعة الحج جائزة. قال رحمه الله: وعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. بنو هاشم بن عبد مناف أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، أبناؤهم المؤمنون منهم الهاشميون الذين اصطفاهم الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد بهم المؤمنون، لأن الكفار لا كرامة لهم. الكفار من بني هاشم وبني عبد المطلب، بني نوفل، بني عبد مناف، كلهم لا كرامة لهم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فالحقوق التي نحفظها نحفظها للمسلمين منهم، وهم الذين الحقوق التي نحفظها نحفظها لبني هاشم من المسلمين لا لأحد غيرهم. إذا كان كافرا فلا كرامة له. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما على نسبه إذا كان كافرا فهو ابن النار، يعني أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. حتى أبو الخليل عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون لهم حق، لهم حق، لهم حق علينا. أولا تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، ويستحقون الإكرام، لأن الصدقة أوساخ الناس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن رضي الله عنه يريد أن يأخذ تمرة وهي من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، مثل ما نقولها نحن، اتركها. فمن اجتمعت فيه القرابة والإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيرهم. نوقرهم ونكرمهم ونحترمهم ونقدمهم في الصلاة وفي الإمامة وفي الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمامة في قريش. لما نختلف من الذي نقدمه أن يكون أميرا علينا، فنقدم من كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن توقيرنا لهم توقير للرسول صلى الله عليه وسلم. وما إذا كانوا كفار فلا كرامة لهم. وكذلك من كان من أهل البدع والضلال وهو من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لا كرامة له. مثال ذلك رؤوس الصوفية، رؤوس الصوفية، أئمة الصوفية، قد تجدهم من النسب الشريف لكنهم مبتدعة، يوطنون للشرك، يقيمون للبدعة، يرفعون راية الوعدة والشرك. فهؤلاء لا كرامة لهم، سواء كانوا مبتدعة أو سواء كانوا مشركين. فمجرد القرابة لا تنفع. قال الشاعر: لعمرك ما المرء إلا ابن دينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع بالشرك النسيب أبا لهب. فالعبرة بالإيمان. فإذا أنضاف إلى الإيمان القرابة، صارت القرابة ترفع صاحبها، ترفع المؤمنين على أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول لا يحتاج منا أننا ندفع له الأجور، ولكن حقه علينا أن نكرم أقرباءه، قرابته عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى جعل لنا عندما نأخذ غنيمة نعطي الخمس، لأننا كأننا نعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم، نقسمها على خمسة، واحد من خمسة نعطيه لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال واعرف لقريش واعرف فضل قريش والعرب قريش والعرب. ثم بعد المسلمين من بني هاشم ننتقل إلى قريش، لهم فضل على بقية العرب، والعرب لهم فضل على بقية العجم، لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب وبعث منهم الرسول صلى الله عليه وسلم واختارهم لتبليغ رسالته. والله تعالى قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. وإنه يعني القرآن ذكر لك يعني شرف لك ولقومك العرب. وسوف تسألون يوم القيامة هل قمتم بهذا القرآن، وسوف تسألون يعني سوف تسألون هل قمتم بهذا القرآن، هل بلغتم الدعوة، هل أديتم الأمانة، لأن الله حملكم إياها واختاركم كجنس وكعشيرة. فالله تعالى لم يفضل العرب لكونهم عرب، وإنما فضل العرب لأن القرآن أنزل بلغتهم، هذا مكان، والسنة بلغتهم، حديث بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الله شرف التبليغ. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمزية العرب لأن القرآن أنزل بلغتهم، ولأن الرسول عربي، ولأنهم شرفوا بتبليغ هذا الدين. وإلا فالكرامة، كل الكرامة للمؤمن. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالعرب فضلوا لأنهم أنزل القرآن بلغتهم، وليس هذا فقط، لا يكونون أهل الفضل إلا إذا بلغوا، إذا بلغوا يأخذون هذا الفضل، بمعنى هناك فضل الانتساب للغة العربية لكنه مقيد بماذا؟ بتبليغ هذا الدين. إذا لم يبلغوا لا كرامة لهم، مثلهم مثل أبي جهل، عفوا، إذا لم يؤمنوا مثلهم مثل أبي جهل، مثلهم مثل أبي جهل. فإذا ينبغي أن نعرف أن الواحد يقول لك أنا عربي، أنت عربي لك الفضل بشرط إذا بلغت هذا الدين، إذا حملت هذا الدين وبلغته ونشرته ودعوت إليه، عند ذلك تكون أفضل من غيرك. قال وجميع الأفخاذ، الأفخاذ الفخذ بالذال بضع من القبائل، أولا القبيلة ثم الأفخاذ، كين القبيلة ثم الفخذ، هو الجد الذي ينتسب إلى تلك القبيلة، عندهم الجد الأكبر وهو الجد الذي دونه. قال واعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، كل واحد عنده فضل لأنه مؤمن زائد عربي زائد بلغ زائد عربي، ثم أنه بلغ هذا الدين، ثم تنتقل إلى كونه من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومولى القوم منهم، المولى هو العبد الذي أعتق، العبد الذي حرر، إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين. هو مولى القوم منهم، يعني واحد امتلكه الهاشميون ثم عتقوه، هذا يعتبر ماذا؟ هاشمي. قال رحمه الله واعرف فضل الأنصار ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. الأوس والخزرج أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من العرب، وهم من القرون الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير الناس قرني. معنى هناك مزايا كثيرة للأوس والخزرج، أولا لأنهم صحابة، ثانيا لأنهم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا لأنهم بلغوا الدين، رابعا لأنهم عرب، خامسا لأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سادسا لأنهم جاهدوا معه، سابعا لأنهم حملوا العلم عنه وبلغوه عنه. فهذه فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلحقهم أحد في هذا الفضل، أصحاب الرسول لا يلحقهم أحد في هذا الفضل، وسماهم الله سبحانه وتعالى المفلحين، سماهم المفلحين. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار من قبل الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ماذا؟ المفلحون. فسماهم الله وسماهم بالفلاح، والمهاجرين وسماهم بالصدق. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وإحنا يا وين شعنا؟ إحنا والذين جاءوا من بعدهم، إحنا جئنا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن مرؤوف بنا مرحومون إن شاء الله تعالى. إذن قارن بين من يكون من أصحاب هذه الآية ومن يتنصل من هذه الآية. هناك من يتنصل من هذه الآية، يبغض فلان ويبغض فلان ويبغض فلان ويبغض فلان، وكلما سئل عن واحد من المؤمنين قال أبغضه وهو شر من اليهود والنصارى، وليعامله معاملة لا يعامل بها اليهود والنصارى. لو يكون أمامه صوفي ولا مبتدع ولا رافضي ولا يروح لبلاد اليهود ولا النصارى، يعاملهم بالحسنى والابتسامة والإكرام والإنعام وغير ذلك. وإذا لقي مسلما من أهل السنة الذين يدرسون كتب السنة يتبرأ من هذه الآية عملا، يتبرأ من هذه الآية عملا. المسلم يقول لا تجعل في قلوبنا ماذا؟ غلا للذين آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لزوم جماعة المسلمين. فإذا رأيت واحد يتنصل من الجماعة وما يحبس الجماعة ويجنح إلى الخلاف والافتراق، فهذا يغل على الجماعة، يغل على الجماعة، فيه غل في قلبه. والله تعالى قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولو كان في زمن الصحابة لغل عليهم مثل ما غل الآن. هو يدعي بأنه يحب الصحابة وغير ذلك، لكن الصحابة هؤلاء الذين غل عليهم ما يفعلون إلا بما ما فعل الصحابة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام عن أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو كان أنت تجيب مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد فيه قرابة 4.5 كيلومتر تاع السفعة، وفيه الارتفاع قرابة 700 ولا 800 متر، وفيه العرض حوالي كيلومتر، أنت تنفق مثل أحد ذهبا لن تبلغها مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يساوي عملك مهما عملت، لا يساوي 10 المعاشير أو 1 من 1000 مما ينفقه الصحابة أو أقل من ذلك. بل لو أنت تنفق ماذا؟ مثل أحد ذهبا وهو ينفق مدا من الشعير، فمدا من الشعير ولا نصف مد من الشعير أفضل من الجبل الذي أنفقته أنت. هذا يدل على فضل الصحابة، لن نستطيع أن نلحق قدرهم ولن نقدر قدرهم، فيجب أن نعرف لهم مكانتهم. وقد مدحهم الله تعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص ومن صفاء السريرة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه تزكية، تراهم ركعا سجدا، يعني كل ما تشوفهم كأنهم دائما راكعين ساجدين كثيري الصلاة. وكذلك وصفهم بالإخلاص، قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تزكية هذه. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال ذلك مثلهم في التوراة، صفتهم في التوراة، مدحهم في التوراة. وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، خرج الشط تاعه الروشيم، أخرج الروشيم شط، لو كان يبقى وحده يطيح السبولة، لو كان تبقى وحده يطيح، لكن مجموع السنابل يعضد بعضها بعضا، هكذا الصحابة رضي الله عنه. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، جمع ساق، ساق يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراء يعني السبول لما يقوم كما هك يعجب الزراء. والله عز وجل قال هذا الشيء الذي طبع عليه الصحابة من أجل أن يغيظ الكفار، كل من يغتاظ من الصحابة فهو كافر. ولذلك قال الإمام مالك كل من وجد غيظا في قلبه ضد الصحابة فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. وينبغي أن تعرف الصحابة أصحاب الفضل خاصة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على الترتيب، ثم الستة الباقين من العشرة سعد وسعيد، أبو عبيد عامر بن الجراح، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة طلحة الخير، طلحة الخير كما يقولوا، طلحة الخير، طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، هذو مبشرون بالجنة وهم كانوا يمشون فوق الأرض. فالخلفاء هم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، بل الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، وأبو بكر أفضل، أبو بكر وعمر أفضل الناس من الأولين والآخرين بعد النبيين. ثم يأتي بعد ذلك المهاجرون، لأن الله قدمهم في الذكر وسماهم الصادقين، لأنهم تركوا ديارهم. شكون منا يقول له ترك البرطمان تاعك الشقة تاعك وروح تركها؟ يعني أغلى ما عند الناس اليوم العقار، عنده أراضي، عنده حوانيت، عنده مصانع، عنده بيوت، بيوت في مكة أغلى البيوت قديما وحديثا هي بيوت مكة المكرمة. من الذي يترك بيتا مثل اليوم يسوى الملايير من الدولارات ويأتي ويذهب يهاجر إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ خباب بن الأرث، عفوا أبا يحيى صهيب الرومي، كان دقاقا، كان مجوهراتي، يبيع المجوهرات وعنده مخزون من السبائك الذهبية. لما هاجر ترصده الكفار خارج مكة، قالوا جئت عندنا صعلوك، لا مال لك، والآن جمعت مالا كثيرا، تريد أن تذهب بدوني؟ قال أدلكم على مالي واتركوني أهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني دلهم على المخزون مطمورة تعذهب، قال لهم روحوا ادوها، اتركوني يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مش خوفا على حياته، وإنما هاجروا إلى الله ورسوله. فأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ماذا؟ مرضات الله. هذه تزكية أعلى، ما كانش أعلى منها. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الراوي لما قدم صهيب قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واستقبله وعانقه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، سأل الله من فضله. هذا الصحابة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية لم يكونوا ولن يكونوا، وزد على ذلك أنهم هاجروا في سبيل الله، فهم أفضل الناس، أفضل حتى من الأنصار. ثم يأتي بعد الفضل الأنصار الذين آووا الرسول والذين آووا ونصروا، آووا ونصروا. كان بعضهم يقول لأخيه عندي أربع نسوة، اختر أيتهن أحب إليك، روح شوف النساء، أيتهن أحب إليك أطلقها وتتزوجها، عندي ضيعتين، عندي زوج يعني قطعتين من التراب، انظر أيتها أحب إليك أعطيها لك. أووا الرسول وأووا أصحابه وواسوهم بأموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم. ثم يأتي بعد ذلك أهل بدر الذين شهدوا بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ثم يأتي بعد ذلك أصحاب الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم مسلمة الفتح، الذين أسلموا بعد الفتح. لا يستوي منكم من قاتل، من أنفق من قبل الفتح من بعد الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلاهما وعدهم الله الحسنى. لكن الصحابة في الجملة أفضل الأجيال، أفضل هذه الأمة على الإطلاق حتى تقوم الساعة. قال ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار كان لهم وقفتان، وقفة لما كان يوم الفتح شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم نشيطا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح توضأ الصبح وصلى به العشاء من كثرة ما كان مبتهجا ونشيطا وسعيدا ومبتسما. بماذا؟ بالآية التي حققها الله له، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. شافوه متنشط وفرحان وغذلك، فجذبوا أنفسهم، أخذوا ركنا من المسجد الحرام وشافوا، صاروا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم سوف لا يرجع إلينا، سوف هو في أهله وفي مسقط رأسه وفي مكة حيث الصلاة 100,000 صلاة، ومكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فأخذتهم حسرة، قالوا رحلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأنهم وقال أنا منكم. ثم يوما من الأيام بعد غزوة الثقيف وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة وأعطى المهاجرين 100 من الإبل، المهاجرين كل واحد أعطاه 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعضهم سامح الله رسول الله يعطي المهاجرين والمؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وسيوفهم تقطر من دمائنا، أو سيوفنا تقطر من دمائهم، يعني نحن الذين قاتلناهم، ولا يعطي الأنصار شيئا. فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعهم عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر الأنصار ما مقالة سمعتها عنكم؟ قالوا ماذا هي يا رسول الله؟ قال قلتم يعطي المهاجرين 100 من الإبل وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطي الأنصار شيئا. قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ وقد يعدد عليهم النعم. فقالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لو شئتم لقلتم، قالوا لا نقول شيئا يا رسول الله. قال لو شئتم لقلتم ألم نجدك مطرودا فأويناك، ألم نجدك مظلوما فنصرناك. فعلمهم ماذا يقولون، فقالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغطوا رؤوسهم وأخذوا يبكون. قال يا معشر الأنصار، قال الناس شعار والأنصار دثار، الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الناس كل مسلك وسلكت الأنصار مسلكا لسلكت مسلك الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. قالوا يا رسول الله إنما قال هذا بعض ضعفائنا. فالأنصار لهم فضيلة بعد المهاجرين. قال وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني ساكن المدينة ساكن المدينة هو جار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساكن في المدينة، ولذلك يقال المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي يسكن المدينة هو جار الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشم الهواء الذي كان يشمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصيبه الحر الذي كان يصيبه حر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصيبه القر الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصيبه الجوع الذي كان يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يسكن المدينة ويصبر على لأوائها وحرها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وزد على ذلك أن هذا الذي يسكن المدينة يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وله أجر 1000 صلاة بكل صلاة، ولذلك من يؤذي أهل المدينة فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث البدعة في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أحدث فيها حدثا يعني يجيب بها بدعة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن خرج من المدينة راغبا عنها لن يرجع إليها، اللي خرج من المدينة كاره منها لن يعود إليها أبدا. وكان يدير وش يدير؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السكنة في المدينة والموت فيها، وصلى الله وسلم على سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.